لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، استكمل كلام أهل العلم في تقدير المصالح والمفاسد في الحسبة والخروج على الأئمة والقتال وغير ذلك. قال الجويني في غاية الأمم، قال: وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون اقتحام داهية دهياء وإراقة الدماء ومصادمة أحوال جمة الأهوال وإهلاك أنفس ونزف دماء، فبتكلم على وجوب نصب الإمام، نصب الخليفة والحاكم بالشريعة. يقول: إن علمنا أنه لا يتأتى ذلك، لا يمكن نصب الإمام دون اقتحام داهية دهية، يعني لازم تبقى مصيبة عظيمة هتحصل عشان نقيم الحاكم، وإراقة الدماء وحتراق دماء، ومصادمة أحوال جمة الأهوال، أهوال عظيمة هتحصل عشان نقيم الإيه؟ الحاكم اللي احنا عايزين يحكم بالشريعة، وإهلاك أنفس ونزف دماء. فالوجه أن يقاس ما الناس إليه مدفوعون مبتلون به بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه. حمقيس الواقع اللي نازل موجود دلوقتي، وصيبه قد إيه، ودماءه قد إيه، والداهية اللي فيه قد إيه، الخسائر قد إيه، ونقول إنهم هنحاول دفع الموضوع ده، هنحاول إزالة الأمر ده عشان نجيب الحاكم اللي احنا عايزينه والإمام اللي احنا عايزينه. هنفترض قد ايه هيقع من الخسائر. يقول: يقاس ما الناس إليه مدفوعون مبتلون به، اللي هو الواقع، بما يفرض، بما يتوقع. هنجيبه ازاي؟ هنجيبه بتقدير القوة، هنجيبه بأن الموازنات القوة تقتضي أن القوة متقاربة أو مش متقاربة، بس هيحصل بالأنواع الأسلحة ونحو ذلك، أن احنا هنعرف نقدر الخسائر هتكون قد إيه لما نخرج على النظام الموجود عشان نقيم النظام، يعني يحكم بشرع الله. فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يقدر وقوعه في روم الدفع، يروم يعني يريد، سواء لغته فيها غرابة شوي. فإن كان الواقع الناجز أكثر، يعني هو بيقتل الناس قتل فظيع، ده الواقع الناجز، كت أكثر مما يقدر وقوعه في روم الدفع، وإحنا ما خرجناش ما قتلناش ولا عملنا المحاولة دي، الناس هتتقتل هتتقتل، والبل القتل لو احنا استسلمنا له هيكون اضعاف لو احنا خرجنا، يعني خرجنا هيبقى في مصايب، بس المصايب الموجودة ايه؟ اكثر منها. فيجب احتمال المتوقع له لدفع البلاء الناجز. يبقى احنا هنحتمل المصايب اللي جاية دي علشان ندفع المصايب دي الحاصلة الناجزة الموجودة، طالما ان المصايب الموجودة ايه؟ اكتر. وعلى فكرة في خلل في العبارات اللي موجودة تحت في الشرح، يقاس الحال الحالي والحال المتصور بعد الخروج على الحاكم. فان كان القتل في المسلمين حاليا يساوي قتلهم، دي غلط. اذا كان القتل في المسلمين حاليا يعني أكثر من قتلهم بعد خروجهم على الإمام، مش يساوي، ولو حتى يساوي بس هنخلص منه يعني. بس المقصود إن الكلام بتاعه هو مش كده، هو بيتكلم على الأكثر. إذا كان قتل الناس اللي لما يخرجهم على الحاكم اللي هو المجرم ده اللي موجود دلوقتي اكتر منه؟ اذا كان القتل في المسلمين حاليا اكثر من قتلهم بعد خروجهم على الامام، فان الخروج هنا مفسدته اقل من عدم الخروج، فيجب الخروج، اي ينظر في اي المفسدتين اعظم وتدفع. دايما الحسابات بتبقى مبنية على غلبة الظن. ممكن يقول لك طب ما شفت عادي اللي حصل. المهم ان احنا قصرنا في معرفة الواقع والقوة واللي يتوقع، ولا ما قصرناش؟ زي ما يحصل بعد كده بقى، احنا الحكم الشرعي هيبنى على تقدير القوة وتقدير المفاسد في الواقع الموجود واللي ممكن يحصل. مثال: عدو كافر يريد دخول بلاد المسلمين، فإذا خرج الناس لقتالهم مات نصف أهل البلد، وإن بقوا في بلادهم ماتوا جميعا، فينظر أي مفسدتين أعظم وتدفع. يبقى في الحالة دي هنعمل إيه؟ نقول لو اخرجوا ادفعوا، ولو مات النص يبقى كويس، لأن لو فضلتوا حتى إيه؟ هيموتوا كلهم. يقول: وإن كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون. ظاهر الظنون يعني الظن الايه؟ الراجح فيما يظهر. والظنون هنا مبنية زي ما قلنا على مراجعة الايه؟ القوة. بيقول المرتقب لو خرجوا الناس عشان يجيبوا الحاكم اللي هم عايزينه اللي هو اللي هيحكم بالشريعة، بس هيحصل في ذلك ان المرتقب المتوقع هيزيد عن اللي موجود دلوقتي من القتل او من المفاسد. وان كان المرتقب المتطلع اللي احنا هنطلع يزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون اليه اللي هو الحاصل، فلا يسوغ التشاغل بالدفع، بل يتعين الاستمرار على الامر الواقع. يعني هنحاول ندفعه هتزيد المشكله، يبقى نعمل ايه؟ يبقى خلينا على امر الواقع ونستحمل الامر الواقع. ده كلام غايه في الاهميه، لان المخالفه لذلك بتيجي بقى يا اما الناس مش فاهمه الموضوع ده شرعا، ادي جهل بالشرع اول حاجه، يقول لك لا انتوا هتفضلوا جبناء، انتوا هتفضلوا مستسلمين، هتفضلوا عبيد البياده، هتفضلوا في الذل ده والهوان، وتبيعوا كل حاجه، احنا نطلع نموت وخلاص. يبقى الناس دي ما طبقتش الكلام بتاع ايه؟ مراعاه المصالح والمفاسد، نتيجه جهلها بالشرع. تاني حاجه ممكن يكون عالم بالشرع ورأي المصالح والمفاسد المعتبره، وبعدين يقول لكن احنا بقى مش ملزمين نحسب الحسابات القوة، احنا نتوكل على الله، وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. نقول له طب وهل كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره تعني الغاء حسابات القوة مهما كانت يعني؟ وإلا الصحابة طبقوا كده، ولا الصحابة لما لقوا نفسهم ثلاثة قدام 200 انسحبوا، 3000 قصاد 200,000 من الروم انسحبوا، والرسول صلى الله عليه وسلم مدح الانسحاب ده وسماه فتحا. ممكن واحد قصاد اثنين، واحد قصاد ايه؟ لغايه 10، مش كده؟ اما ان الموضوع يزيد عن كده فهذا الامر خلاف ما امرت به شرعا. يبقى انت يا اما واحد زي ما قلنا جاهل بحكم الشرع في المسألة، ولا ينظر ولا يرى أمر الموازنة، ولا يرى قياس ما الناس مدفوعون إليه اللي هو الواقع دفع إليه دفعا بالمتوقع، مش عايز يحسب، أو إن هو بيقصر في الحساب يقول كده ما نحسبش، أو يبقى عنده إمكانية إنه يحسب ويتعامى عن هذا الواقع، يقول لا ده احنا عندنا، ده احنا عندنا قوة هائلة، عندنا 100,000 مقاتل، وهو ما عندوش ايه؟ 100, 200, 1، وقوة المخالف له وقوة العدو اضعاف اضعاف من 2 مليون مثلا. يبقى في الحالة دي ما نقدرش نقول للناس ايه؟ ان انت كده وفيت اللي عليك، انت كده قصرت في حساب الواقع وفي الظنون. انت بقى القوة كانت او المتوقع ان الناس تبيد. يعني الناس النهاردة في سوريا البعض بيقول ما دي الغلطة ان الناس قتلت الايه؟ النظام، ماشي كده؟ وفي ليبيا كان غلط انهم قتلوا النجاشي. اديك شايفين المصايب السوداء اللي موجوده. طب هل المصايب السوداء كانت موجوده لو الناس استسلمت كان هيعمل ايه؟ ده كان هو ناوي يعمل لهم اباده جماعيه، او هم توقعوا ذلك ان الناس لو هو سيطر هيبيد ويقتل كل المظاهر الاسلاميه وهيحارب كل من يدعو الى الله ولا يمكن احدا من الدعوه الى الله، وهيفتن الناس الموجوده بالالحاد والتشيع والغلو في التشيع اللي هو النظام العلوي لغايه ما الناس تكفر بالله. زي بالظبط كده قصه اصحاب الاخدود، الناس ماتت ليه؟ مش النفس يجوز الانسان اذا اكره على كلمه الكفر ينطق كلمه الكفر؟ ليه الناس رمت نفسها في النار؟ لانهم علموا انهم لن يتركوا حتى يكفروا، ان الراجل ده هيفضل وراهم لغايه ما يجعلهم يكفرون، وان الناس لما علمت ذلك لم يجوز لها ان تترك نفسها ولا اولادها حتى يقعوا في الكفر، لان مصلحه الدين مقدمه. الانسان عارف نفسه هيفتن حتى يعني اذا افتتن ويصل الى الكفر يبقى يموت احسن، يبقى يرمي نفسه في النار ويموت على التوحيد احسن من انه يستنى وهو عارف ان هو لن يترك حتى يكفر. اهل الاندلس بعد سقوط الاندلس كان من هذا النوع، المسلمين لم يتركوا حتى يتنصروا وتتنصر اولادهم. وادينا شايفين الواقع النهارده ان المسلمين بقوا ايه؟ بقوا زوار، مش كده؟ يعني الاقليه الاسلاميه اللي في اسبانيا مش من اصل الاسباني، دول كلهم من المغاربه والتونسيين اللي انتقلوا لما احتلت البلاد دي من قبل اسبانيا. اما ان المسلمين الاصليين تعملت لهم محاكم التفتيش، ولذلك كان من استطاع منهم ان يفر فليفر، ومن لم يستطع ذلك فليموت على اسلامه، يقتل بدل ما يتعمل فيه العمايل دي، كان يقاتل حتى يقتل ولو قتلوا جميعا، لان البديل هو الكفر. عشان كده نظر فيما يقول اليه الحال، عشان كده الواحد لا يلوم اهل سوريا على ما هو واقع، لان المتوقع في حال استسلامهم ان يبادوا عن اخرهم ولا يتركوا احد. لما يفضلوا يقاوموا كده رغم ان البلاد بتتخرب، الا انهم ممكن يخشوا فوضات بعد كده، يبقى في اخذ ورد، يبقى في جزء هيبقى. لو هم فضوا ساكتين واستسلموا هيقتلون عن اخرهم، لو قاوموا هتقتل نصهم او هتتخرب نص البيوت 90% البيوت، بس ممكن يبقى تاني بعد ما الامور تهدأ يبقى نأمرهم بذلك. عشان كده قلنا إذا كان الواقع الحالي ضرره أعظم من المتوقع مستقبلا بعد الخروج كما على خروج على الحاكم، كما لو كان المتوقع من الخروج على السلطان قتل نصف عددهم، أما لو صبروا دون خروج فسيقتلون جميعا. ففي هذه الحالة يجب احتمال المتوقع من قتل النصف حتى يبقى النصف الآخر، حتى ندفع البلاء الأعظم القادم إلينا كما هو في سوريا الآن. الله المستعان. بس طبعا بقى أول ما الناس تنظر إلى أنه يمكن أن يوقف القتال مثلا بما يبقي يعني نسبة من الناس أو نسبة من المدن والقرى، وإن لم نتمكن من إقامة الحاكم لكن تمكننا من دفع قتل المسلمين، يبقى ده يقدم ذلك الأمر، وليس أن يستمر القتال ونحن عاجزون عن الدفع عنهم، فضلا عن أننا نقيم حاكما يحكم بالشريعة. يعني مثل لبعض الناس يفضل يقولهم لا ده إحنا هنستنى نقاتل حتى نقيم دولة الخلافة. كانوا إخوة في البوسنة بيقولوا أيام البوسنة ما بقى الحرب كانت، احنا كنا متوقعين ونيتنا ان احنا هنستمر في القتال الى ان نفتح القدس. همتهم عالية والعاطفة قوية، تحققت بعض الانتصارات، فقالوا احنا سنظل في قتال الى فتح القدس، وان احنا خلاص. طبعا الواقع الاليم لما القوى العالمية اجتمعت عليهم وتم الاتفاق وتم وقف اطلاق النار وتم يعني التشديد جدا على يعني منع السلاح عنه خلاص قبلوا. طبعا بعد واقع طويل ادركوا ان اللي يقدروا عليه دلوقتي انهم يراعوا حقوق المسلمين قدر الامكان، وليس انهم هيفضلوا اللي في القتال لغايه ما يحرروا ايه القدس. ناس بتبقى العواطف احيانا ما تغير هذه الموازنات، تخليهم مش مدركين لهذه الموازنات. لذلك نقول هذا الامر لابد من ضبط. كلام الجويني منطبق على الواقع الذي نعيشه تماما. لذلك يقول لك ايه، ما طب ما هنا الاوضاع زي هنا، زي فلان ده زي الاسد واسوا كمان، ما هو هناك قتل وهنا قتل، يبقى لازم تعملوا زي ما انتوا زي ما المتنين بيعملوا هناك. ده هو هم نوع واحد، هم يهود. لا يا سيدي، الكلام ده انت اوزنه وشوف الواقع اللي موجود من قتل المسلمين وانتهاك حرمتهم في الدين والدنيا، في الدماء والاعراض والاموال، زي اللي بيحصل هناك مثلا، عشان تقول لي ان ده من نوع واحد ولازم يبقى الموقف واحد، ده كلام باطل. صحيح ان الوضع ده غير مرضي ولا يجوز، وفي منكرات وفي ظلم وفي فساد، لكن انظر ما الناس اليه مدفوعون. انت بقى مش مقتنع بقضيه مراعاه المصالح والمفاسد، يبقى اتعلمها الاول ودرسها قبل ما تتكلم على المواقف بهذه الطريقه. لذلك لابد ان ينظر في هذا الكلام. لذلك هذا الكلام الحل الثاني بيقول اذا كان المرتقب المتطلع يزيد على ما الخلق مدفوعون، وبيأكد ان ده فيما يظهر من الظن، ان الامر ده مش مبني على يقين، لاننا لما بكرة ايه اللي هيحصل، المعركة نتيجتها ايه، انا ما عنديش يقين، انا عندي ظن، بس المهم ان انا ما قصرش في الظن. الظن هنا الظن الراجح فيما يظهر من الظنون، فيما يظهر من الاحتمالات. انا ما بعرفش الغيب، لكن بعرف احسبها وتوقع توقعات تكون قريبة الى الصواب. في هذه الحالة ان اللي هيحصل اسوأ من اللي موجود لا يسوغ التشاور بالدفع، ويجب الصبر على الحاصل حتى لا يحدث ضرر اعظم مما هو حاصل. هذا كلام مهم ومتين. مثال: يترك اليهود المحتلون المسلمين في فلسطين يصلون في المساجد ويدعونهم يسبون اليهود، اشتموهم مجرمين كفر يهود، يعملوا مظاهرات العساكر اليهود قاعدين كده يسمعوا الشتيمه ولا يدوروا على حاجه. يجي واحد بقى من القوم المسلمين بأعمال ضد اليهود، يروح جاي ماسك يعني ايه مثلا قنبله ورميها عليهم، فسيقتل اليهود كل من يجدونه منهم، ولو رماهم المسلمون بحجر فسيردون برصاصه، ولا يستطيع المسلمون في فلسطين دفع الأذى عن أنفسهم، فلو لم يكن لهذا الحجر مصلحة أخرى فإنه يحرم قذفه. يعني الحجارة دي لازم يكون لها مصلحة تانية. المصلحة تانية على سبيل المثال ممكن تكون إن البعض بيقول إن المسلمين بيذلوا ويهانوا أعظم الإذلال، وفي هذه الأعمال تخويف لهم تجعلهم يتوقفون عن إذلال المسلمين والمسلمات. موضوع الخناجر اللي مشيت من مدة دي، كان في انتفاضة الخناجر أو السكاكين، تلاقي واحدة وواحد وهم مخبين سكينة ومسكين عسكري يصيروا ايه ضربينه، عملت رعب جامد جدا. فوقتها انا ما عرفش في الأوضاع ايه يعني، بس لما اتكلمنا مع يعني هنا بعض الناس هناك فقالوا ان الوضع سيء جدا جدا، والاهانات والاذلال للمسلمين وللفلسطينيين يعني فظيع للغايه، وان مثل هذا الامر جعلهم يتوقفون. صحيح اتقتل ناس، كانوا يعني اللي بيعمل حاجه زي كده بيتقتل في ساعتها، بس عمل رعب عندهم وخوف ادى الى ان يتوقف ذلك الامر او يقل. ففي الحاله دي هنقول في مصلحه من هذا الموضوع. إذن الأمر مبني على المصلحة، ولا بد أن يراجع في ذلك أهل العلم لتقدير المصالح والمفاسد بالعلم والشرع وليس بالعواطف الجاهلة. لذلك بنقول لو لم يكن لهذا الحجر، هو بتضربه بطوبة يرد على طول رصاصة، لو لم يكن لهذا الحجر مصلحة أخرى فإنه يحرم قذفه، كمصلحة رجوع الناس للالتزام بدينهم، يعني القلوب هتقوى، وبدل ما يبقوا هم متبعين اليهود هيرجعوا للالتزام بالإسلام، فإن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس في هذه الحالة. وفي قصة أصحاب الأخدود، علم الغلام أنه سيموت وأن الناس سيموتون أيضا، فالناس ضعفاء والملك ظالم وفاجر، كافر ظالم فاجر، سيقتل المخالفين له، فإنه لم يعتبر بالآيات التي يراها، فكانت الموازنة بين موت الناس على الإيمان، إن هو عارف أنه هيموتوا هيتقتلوا، وبين حياتهم على الكفر. عشان كده الغلام استباح قتل نفسه عشان الناس تؤمن ولو قتلت، لكن لو ينفع ان هم يعيشوا يكتموا الإيمان ويظهروا الكفر عند الإكراه ويتركون على ذلك لا يفتنون، يبقى خلينا عايشين. نقول له عشان كده انطق كلمة الكفر، ويجوز لك أن يعني تنطقها وأنت وقلبك مطمئن بالإيمان. لذلك الموازنة في قصة أصحاب الأخدود بين موت الناس على الإيمان وبين حياتهم على الكفر، وموت الناس مؤمنين بربهم خير من حياتهم على الكفر، فقدم الغلام مصلحة الدين على حياة الناس. لكن لو أن شخصا أراد التضحية بنفسه من أجل إيمان الناس فلا يجب عليه ذلك، وإنما يستحب له فقط. يعني هذا الأمر إنه يقتل، طب هو كان يقدر ينجو، هياخد ثواب عظيم جدا لو قتل وآمن الناس، لكن لو في حق نفسه، لو كان الغلام ده لما الجبل رجف كان يسعه إنه يهرب ويسيبهم، كان يسعه ما يلزموش، بس اللي عمله إنه رجع للملك ورجع له تاني بعد ما السفينة غرقت، وكان يقدر يمشي وقال له على الطريقة اللي يقتلوا بيها، كل ده لكي تصل الدعوة إلى الناس جميعا ليؤمنوا. مثال: شخص إما أن يحيا كافرا أو يموت مؤمنا، فعليه أن يختار أن يموت مؤمنا. عشان كده الغلام قال لأمه إيه؟ يا أمه اصبري فإنك على الحق، يعني يقعي في النار، واخد ابنها معاها. يا أخوان أبيض، طب الولا ذنبه إيه؟ الولا الصغير مش هيلاه، ما هو لو سابته هياخدوه يعملوا إيه؟ وينشأ على الكفر قطعا قولا واحدا، فعشان كده خدته معاه. شخص آخر إما أن يحيا مؤمنا أو يموت مؤمنا، فعليه أن يسعى أن يحيا مؤمنا. يعني الواحد أنت دلوقتي قدامك تعيش مؤمن أو تموت مؤمن، فعليك أن تسعى أن تموت مؤمنا، أن تسعى أن تحيا مؤمنا حفظا لحياته ودينه. فقد قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو مخير بين الموت مؤمنا والحياة مؤمنا، لأن دين المكره ما زال باقيا طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. كلام في غاية الأهمية. عارف أنه حيفتن وعارف أنه حيترك دينه يبقى يموت مؤمنا. طب ما الكلام العلماء فيما أنه إذا صبر ولم ينطق كلمة الكفر حتى قتل كان له أجر عظيم، ذلك لوجود المصلحة في كسر قلوب الكفار وتقوية قلوب المؤمنين في الصبر على القتل حتى لا ينطق كلمة الكفر، فإن هذا في مواطن يدفع الكثيرين إلى الثبات على الدين، فهنا يقتل مؤمنا في سبيل الله. قال أيضا: إن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته وكثرت عاديته، عاديته يعني عدوانه، وفشى احتكامه واهتضامه، فشى يعني إيه؟ انتشر احتكامه، يعني بيتحكم بالباطل. ممنوع الملوخية، الملوخية حرام. ده مين ده؟ الحاكم بأمر الله. الناس تنام بالليل بالنهار وتفتح الدكاكين بالليل، ممنوع الشغل بالنهار. بيتحكم في الناس، فشى احتكامه واهتضامه، هضم حقوق الناس، يظلمهم ويهضمهم. إن المتصدي للإمامة القائم بالحكم، يعني إذا عظمت جنايته وكثرت عاديته وفشى احتكامه واهتضامه وبدت فضحاته فضائحه وتتابعت عثراته، زلت كترت جدا ورا بعضها، وخيف بسببه ضياع البيضة حوزة المسلمين بلاد المسلمين وتبدد دعائم الإسلام، الدين نفسه هيروح، التوحيد هيروح، شهادة أن محمد رسول الله هتروح، الصلاة هتروح، الصيام هيروح، الحج هيروح، الزكاة هتروح، وكذلك بقى سائر الواجبات. قال وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم الإسلام، ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه. يقول يعني مش لاقيين حد يقف قصاده عشان يقف يدفعه، يدفع الحاكم الكثرة جناياته ده حسب ما يدفع البغاء. بيقول مش لاقيين واحد يقدر يقتله زي ما هيقاتل البغاء، يعني الحاكم ده هيبقى هو الباغي لانه كده ما حكمش بكفره، ومع ذلك بيقول بس ظلم كتير جدا. فلا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا، فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطدموا وأبيدوا، وكان ذلك سببا في ازدياد المحن وإثارة الفتن. ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع يقوم محتسبا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وانتصر بكفاية المسلمين ما دفعوا إليه، فليمض في ذلك قدما، والله نصيره على الشرط المتقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح وموازنة ما يندفع ويرتفع بما يتوقع. بيوصف الحالة السياسية تماما. بيقول أحد الناس لو ثاروا في الأطراف خلاص حيبادوا على طول، يطلع لهم يخلصوا عليهم. هذه الحالة لا يجوز فيها الخروج، لأن الضرر المترتب عليه أعظم من نفعه. عمر ما ثورات تصلح بدون قيادة، عشان كده قال لا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا، إنما إن اتفق رجل مطاع، الناس تسمع كلامه، ذو أتباع وأشياع، الناس له أتباع وأشياع، يقوم محتسبا أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، حيقدر يقف قصاد هذا المتصدي الذي عظمت جنايته وفشى احتكامه واهتضامه وخيف بسببه ضياع البيضة، يعني في خوف ضياع البيضة، وبذلك منع الآحاد من الايه من الخروج، لانه هيبادوا هيصطدموا يعني يريدوا. ففي الحالة دي لما يكون الرجل ده في واحد قيادة مسموعة الكلمة الناس تجتمع عليها، فعند ذلك يقوم محتسبا بشرط موازنة المصالح والمفاسد كما ذكروا. نقول لأن الضرر المترتب عليه الخروج في حالة الآحاد أو أعداد محدودة متفرقة ما لهمش قيادة واحدة، فالضرر أعظم من النفع، وذلك لخروجهم آحادا لا جماعة واحدة تحت أمير مطاع لهم. وجهاد الدفع فرض عين على من استطاع دفع العدو، أما العاجز عن الدفع مطلقا ومثله إن قاوم سيقتل، ففي هذه الحالة لا يكون الجهاد فرض عين عليه. والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب واحد. خلاصة كلام الإمام الجويني في غايات الأمم أنه يجب أن يقوم بالخروج رجل مطاع ومعه أتباع ذو قوة ومنع، ولا يصح قيام أحد الناس بالثورة ضد السلطان الظالم للمفسدة المترتبة على ذلك، ويجب مراعاة المصالح والمفاسد. قال الشيخ ابن باز: جهاد المئة والمئتين في هذا الزمان يضر أكثر مما ينفع. ما أحسن هذا الكلام. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.